يرحموني ذكر الرحمن وأوصلوني حب العدنان. كيف أنساهم وهم دلوني على الغرام وعلموني ذكر الرحمن وأوصلوني حب العدنان. كيف أنساهم وهم دلوني على الغرام. الله ذكر الرحمن يحيي إيماني. الله ذكر والذكر يرفع للحي الباقي وعلموني ذكر الرحمن هو أوصلوني حب العدنان. كيف أنساهم وهم دلوني على الغرام. يا برق شامي بلغ سلامي. الله يا برق شامي بلغ سلامي. الله يا برق شامي بلغ سلامي. الله إلى محمد. الله إلى حبيبي. الله إلى طبيبي. الله خير الأنام لكم حلال النفس ومآلي وعلموني ذكر الرحمن هو أوصلوني حب العدنان. كيف أنساهم وهم دلوني على الغرام. ففي الدوائر هم الأكابر. ففي الدوائر هم الأكابر. ففي الدوائر هم الأكابر. له